أسماء الله عما يجب فيها، يعني على من ألحد في أسماء الله، فكل نوع منها من أنواع الإلحاد يرد عليه بما مر من الإيمان بأسماء الله على ما يجب فيها. والقاعدة الأولى من قواعد الصفات نستفيد منها أغلب الفوائد التي استفدناها من القاعدة الأولى من قواعد الأسماء، لأنهما متشابهتان، قاعدتان متشابهتان، فنستفيد منها مثلا الرد على منكر الصفات، لأن الله أخبر أنها له، وله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. ونستفيد منها الرد على الممثلة، لأن الصفات العلى لله عز وجل وحده، ونستفيد منها معرفة أن الصفات توقيفية إلى غير ذلك. ثم قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهذه القاعدة ذكرها ابن القيم رحمه الله في أكثر من موضع، فذكرها في المدارج في المجلد الثالث صفحة 33 و400، وأيضا في المدارج الثالث صفحة 15 و400، وذكرها أيضا في البدائع في المرجع المشار إليه سابقا. قال: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. سيدلل ويعلل لذلك. قال: وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. قوله وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة، إلى هنا نستفيد منه أن الصفات لن تكون أقل من الأسماء، لكن ليس فيه أنها ستكون أوسع من الأسماء، وإنما نستفيد ذلك من أمر آخر سنذكره الآن. لما يقول كل اسم متضمن لصفة، إلى هنا هل استفدنا أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء؟ لا، ما دام كل اسم متضمن لصفة إذن الصفات مثل الأسماء إلى هذا الموضع، فلن تكون أقل. لكن بقي معنا شيء آخر في هذه القضية نستفيد منه أن الصفات أوسع، وهو ما تقدم من أن الاسم قد يتضمن أكثر من صفة. الاسم الواحد من أسماء الله قد يتضمن أكثر من صفة، وما دام أنه يتضمن أكثر من صفة فمعناه أن الصفات ستكون أوسع من الأسماء، مثل ما مر في اسم الله الحكيم، وأنه يتضمن صفة الحكمة والحكم والإحكام. وهكذا أيضا من أسماء الله السلام، وتقدم أنه يتضمن السلامة والتسليم، السلامة من النقائص والعيوب، والتسليم لعباده من الآفات والبلايا ونحو ذلك. وقس على ذلك غيرها، هناك أسماء كثيرة من أسماء الله كل اسم منها يتضمن أكثر من صفة. وبهذا نعلم أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذا التعليل الأول، قوله وذلك لأن كل اسم يتضمن متضمن لصفة، نقول أو أكثر، تمام. وقوله كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، وهي لا نعم، أسماء الله إن دلت على وصف المتعد أو دلت على وصف لازم ففي كلا الأمرين تتضمن صفة. أسماء الله إن دلت على وصف المتعد تضمنت الصفة، وإن دلت على وصف لازم تضمنت الصفة أيضا. قال: ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعاله لا منتهى لها. من الصفات ما يتعلق بأفعال الله، أي ومع هذا فلم يأتي دليل على تسمية الله ببعض هذه الصفات. قوله ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، ما وجه دلالته على كون باب الصفات أوسع؟ نقول أي ومع هذا فلم يأتي دليل على تسمية الله ببعض هذه الصفات. وقد تقدم معنا أن أسماء الله توقيفية، فدل مجموع ما سبق على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. وقوله وأفعاله لا منتهى لها، أفعال الله لا منتهى لها، لأن الفعل كمال، لأن الفعل كمال، والله لا ينفك عنه الكمال. قال الله فعال لما يريد، ما دام أن الفعل كمال فالله لا يزال يفعل سبحانه. قال وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وكلمات الله الكونية هذه بها يفعل المفعولات، يقول للشيء كن فيكون، إذن فلا يزال الله يفعل، فأفعاله لا منتهى لها. فكذلك صفاته لا منتهى لها، صفاته لا منتهى لها. وسيأتي معنا إن شاء الله في القاعدة السابعة من قواعد الصفات أن من الطرق التي نأخذ منها الصفة الفعل، يعني نعرف أن هذه من صفات الله، أن هذه الصفة من صفات الله بثلاث طرق أو أكثر، لكن التي سيذكرها المؤلف ثلاثة طرق. فمنها الفعل، أن يأتي الفعل، مثلا وجاء ربك هذا فعل، فنقول من صفات الله المجيء، وهكذا يأتي معنا هذا إن شاء الله. قال ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء، المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، وإنما يوصف الله عز وجل من هذه الأمور بكمالها، لأن صفاته كما سبق صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما قال تعالى وجاء ربك، وقال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال فأخذهم الله بذنوبهم، وقال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال إن بطش ربك لشديد، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه صفة الإرادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صفة النزول. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، على الوجه الوارد، معناه لا نتعدى ما ورد، لا نتعدى ما ورد. فلا يقال مثلا من صفات الله تعالى المجيء ثم يطلق هذا المجيء فيظن أن المراد المجيء في الدنيا والمجيء كذا، لا، المجيء هذا جاء أنه يوم القيامة. وإذا قيل من صفات الله النزول، المراد النزول إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وهكذا. فهذا قوله على الوجه الوارد. قال ولا نسميه بها، لأن الله لم يتسمى بهذه الأسماء، والأسماء توقيفية كما تقدم، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، لأن هذه لأن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء كما في هذه القاعدة. وسيأتي معنا ما يتعلق بالإخبار في موضع آخر إن شاء الله تعالى. طيب، إذن فهذه القاعدة واضحة وسهلة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وبيانها أكثر في القاعدة السابعة التي ستأتي، أن الصفة تؤخذ من الاسم، وتؤخذ من التصريح بالصفة، وتؤخذ من الفعل، وتؤخذ كذلك من ضد الصفة المنفية. سيأتي إن شاء الله هذا. طيب، وهذه القاعدة مع القاعدة السابعة نستفيد منها معرفة صفات الله سبحانه وتعالى والتعبد لله بمقتضى هذه الصفات. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية صفحة 82 و100، وابن القيم رحمه الله في البدائع. وسيبين المؤلف معنى الثبوتية ومعنى السلبية. وقد ذكر رحمه الله أن بعض الناس انتقده على كلمة السلبية أو السلب، وقال إنما نقول النفي، ثم بيّن أنه لا مانع من استعمال هذه اللفظة، ذكر هذا في شرحه وفي الواسطية، في شرحه وفي شرحه على الواسطية. قال: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. ودليل هذا التقسيم الاستقراء، استقرأ العلماء النصوص فقالوا النصوص تدل على أن من الصفات ما يثبت لله ومن الصفات ما ينفع عن الله. قال: فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. ونوع المؤلف رحمه الله هذه الصفات التي أوردها ثبوتية، فذكر صفات ذاتية وصفات فعلية، وسيأتي معنا تقسيم الصفات إلى هذه الأقسام. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به، ما دام أن الله أثبتها لنفسه فيجب أن نثبتها. قال: بدليل السمع والعقل، يعني سيذكر لنا دلالة الكتاب، دلالة النص ودلالة العقل على أنه يجب إثبات هذه الصفات ردا على من لا يثبتها. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما وجه الدلالة؟ قال: فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، لأنه تقدم معنا في أول الكتاب في المقدمة أن الإيمان بالله له أربعة أركان، منها الإيمان بأسمائه وصفاته. إذن كل آية فيها الأمر بالإيمان بالله ففيها الأمر بالإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، وما دام أن الله أثبت هذه الصفات لنفسه فالواجب أن تثبت له جل جلاله على الوجه اللائق. هذا الوجه الأول. قال: والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله. هذا من مقتضى الإيمان بالقرآن، أن يؤمن بما فيه من الأخبار عن الله سبحانه وتعالى، ومنها الإخبار عن صفاته. بل أيضا في القرآن آيات تأمر تعلم الصفات. في القرآن آيات تأمر بتعلم صفات الله، كقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا أمر بالعلم، أمر بالعلم بهاتين الصفتين، شدة عقاب الله، بل هذه ثلاث صفات: أن الله شديد العقاب، وأن الله غفور، وأن الله رحيم. فشدة عقابه ومغفرته ورحمته هذه من صفاته التي أمر بعلمها. وقال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا أمر بالعلم بصفة الألوهية. وأخبر الله سبحانه وتعالى كما تقدم معنا أيضا في مقدمة الكتاب أن من الحكمة من خلق السماوات والأرض وما فيهما تعلم صفات الله ومعرفة صفات الله. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من المواضع. هذان وجهان في الآية، لا نزال عند قوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الآية. الوجه الثالث قال: وكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. إذن فهذا دليل على وجوب الإيمان بما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من صفات الله، لقول آمنوا بالله ورسوله. فهذه ثلاثة وجوه، هذه ثلاثة وجوه في هذه الآية تدل على أنه يجب الإيمان بما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات. واضح أو لا؟ قال رحمه الله: وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد، هذا التعليل، هذا تعليل لما سبق، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الكذب، عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. انتبه لهذه القضية فإنها مهمة جدا. يقول المؤلف: دليل العقل على أنه يجب الإيمان بالصفات على الوجه الذي أخبر الله سبحانه وتعالى به أن الله سبحانه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيل وأحسن حديثا. هذه ثلاثة أمور، لعلكم تذكرون من ذكر هذه الأمور في متن مشهور: شيخ الإسلام في أوائل الواسطية. شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل الواسطية قال: فإنه سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فهذه الكلمة تعتبر من أهم الكلمات في تقرير صحة مذهب أهل السنة في باب الصفات، لأن الخبر إنما يتأتى التردد فيه كما قال الشيخ للجهل، لجهل المتكلم أو كذبه أو عيه. يعني لو أن شخصا أخبرك بخبر، أي خبر، فأنت لا يصلح وأنت عاقل لا يصلح أن تتردد في خبره إلا إذا كان هذا الرجل جاهلا، فتقول لعله تكلم بما يجهله فتتردد في الخبر بسبب جهل القائل أو لكذبه، يعني يكون يعلم الحقيقة لكنه يكذب فتتردد في الخبر، بل ترد الخبر إذا كذب، إذا كنت تعلم أصلا أنه كاذب. أو لعيه وعدم فصاحته، فتقول نعم هو صادق ونعم عنده علم، لكن ليس عنده من البلاغة والفصاحة ما يستطيع به أن يوصل المعنى الذي يريد على الوجه الذي يريد، فربما أراد شيئا فخانه لسانه، عبر بتعبير يفهم غير ما يريد، يفهم منه السامع غير ما يريد. أما إذا كان المتكلم غاية في العلم وغاية في الصدق وغاية في الفصاحة والبلاغة، فهنا لا يتأتى التردد في خبره. يعني الآن الناس هذا شيء يعرفونه ويتعاملون به ويعدونه من مقتضى العقل. فلو أن عالما من العلماء، لو أن عالما من العلماء الموثوقين عندك الذي تثق بعلمه وصدقه وبلاغته أخبرك بخبر، فإنك لا تتردد في قبول هذا الخبر وتصديق هذا الخبر. طيب، الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى حين أخبرنا بأن له كذا كذا من الصفات، أخبرنا بأن من صفاته اليدين، وأن من صفاته الوجه، وأن له عينا، وأخبرنا بأنه يرحم ويغضب ويرضى، وأخبرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يضحك وأنه ينزل إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك. فهنا نأتي أولا إلى خبر الله، فنقول لهذا الذي يقول ليس لله يدان حقيقيتان، هل حملك على هذا النفي والتردد في خبر الله سبحانه وتعالى اعتقاد أن الله يجهل نفسه؟ هو طبعا لا يعتقد ذلك. طيب لماذا تتردد؟ هل الله جاهل بنفسه؟ هل الله يكذب علينا حين أخبرنا أن له يدين؟ هل الله سبحانه وتعالى تكلم بكلام وهو يريد غيره، لكن ما هناك في كلام الله بلاغة يوصل المقصود إلى الناس؟ كل هذا منتفٍ. ما الذي يحملك على التردد؟ أنت أعلم من الله سبحانه وتعالى، أنت أصدق من الله، كلامك أبلغ من كلام الله. الله يقول بل يداه مبسوطتان، ويقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والله أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا. فلماذا التردد؟ ولماذا الشك؟ ولماذا التحريف لخبر الله سبحانه؟ واضح أو لا؟ فهذه القضية لابد من التركيز عليها. وقلت في أكثر من موضع، هناك من اهتدأ ممن كان على طريقة أهل البدع، على طريقة الأشاعرة أو غيرهم، بسبب تركيز الداعي الذي يدعوهم على هذه القضية. يعني يقول له أنت الآن، الله يقول بل يداه، وأنت تقول اليد القدرة، ويقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فتقول اليد القدرة أيضا. فهل أنت أعلم من الله؟ أنت أعلم بالله من الله؟ لا. أنت أصدق من الله؟ لا. كلامك أبلغ من كلام الله؟ لا. إذن ما المانع من أن تقبل خبر الله على ظاهره اللائق بالله؟ وليس معنى إثباتنا لها أننا نمثل الله بخلقه، فنحن نقول له يد حقيقية ولكن تليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك أنه مقتضى العقل، هذا مقتضى العقل. نعيد قراءة كلام المؤلف، قال وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها، أي بنفسه أعلم بها من غيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد. فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. واضح أليس كذلك؟ الحمد لله. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. حين قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، فما الذي يحملك أيها المحرف على التحريف فتقول بدل ينزل ربنا تقول ينزل ملك من ملائكة الله تعالى، أو تنزل رحمة ربنا، أو ينزل أمر ربنا؟ هل أنت أصدق من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل خبرك أبلغ من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أنصح للناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أكثر من 20 صحابيا كلهم ينقل ينزل ربنا ينزل ربنا، كلهم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ. هل كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يغشنا حين أخبرنا أن الله هو الذي ينزل وهو لا يريد هذا؟ لا يريد أنه ينزل، فأخبرنا بما ظاهره الكفر كما تزعمون، أخبرنا بما، لأنهم يقولون الاعتقاد أن الله بذاته ينزل هذا كفر، بل هم أصلا ينفون كونه تعالى في العلو. فلا شك أن هذا من الانحراف البعيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدق الناس خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا. وهناك وجوه أخرى كما لا يخفى عليكم في الرد على هؤلاء في مسألة هذا تأويل هذا الحديث، فيقال ما الفائدة أن ينزل أمر الله أو رحمة الله إلى السماء الدنيا ولا تنزل إلى الأرض؟ رحمة الله نحن نريدها هنا، لماذا تنزل إلى السماء الدنيا وتقف هناك؟ وإذا كان النازل أيضا ملكا كيف يقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري؟ وكيف يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه؟ هل سيقول الملك هذا؟ لكن المقصود هنا بيان أن من العقل التصديق بخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله على ظاهره اللائق بالله سبحانه وتعالى. فأولئك المحرفة ليس معهم لا دليل النقل ولا دليل العقل، وهم يعترفون بأن دليل النقل لا يوافقهم، هم يعترفون بأن دليل النقل لا يوافقهم، ولهذا احتاجوا إلى تأويله، وإنما يزعمون أنهم يسيرون على مقتضى العقل، والواقع أنهم لا وافقوا العقل ولا وافقوا النقل، نسأل الله السلامة. وهذه القضية، قضية دلالة العقل بهذه الوجوه التي ذكرها في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيأتي زيادة تقرير لها فيما نستقبله إن شاء الله تعالى من الدروس، يأتي معنا هذا في القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. في القاعدة الرابعة سيأتي معنا الوجه الخامس من أوجه الرد على من يؤول الظاهر، يأتي زيادة تقرير لهذا، فاكتب هذه الإحالة هنا، سيأتي تقرير أكثر لهذا عند القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات في الوجه الخامس. طيب، قال رحمه الله: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه. طبعا يقال سلبية بفتح السين ولا تقل سلبية، لأنها نسبة إلى السلب، وهكذا إذا قلت مثلا الإيجابيات والسلبيات لا تقول السلبيات، لا تقول الإيجابيات والسلبيات، قل الإيجابيات والسلبيات بفتح الساء، لأنه نسبة إلى السلب بفتح السين عفوا. قال: والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. وينبه هنا إلى أن طريقة ذكر هذه الصفات في حق الله سبحانه وتعالى أن يقال من صفات الله عدم النوم وعدم الموت وعدم العجز، فنأتي بالنفي. هذا وجه، أن تقول من صفات الله عدم الموت، ثم سيأتي معنا أن عدم الموت لكمال الحياة، عدم النوم لكمال الحياة والقيومية، يعني لإثبات كمال الضد. إذن نقول من صفات الله عدم النوم، أو الوجه الآخر في التعبير أن نقول من الصفات السلبية الموت، من الصفات السلبية الموت، أو من الصفات المنفية عن الله الموت. يعني إما أن تعبر بقولك من صفات الله عدم كذا، ما عاد تحتاج هنا أن تقول المنفية، فما يصلح أن تقول هنا من صفات الله المنفية عدم الموت، لا، ما دام قلت من صفات الله المنفية فقل الموت، أو تقول من صفات الله عدم الموت. واضح؟ طيب، ولهذا شوف المؤلف لما عبر بالصفات السلبية قال: والصفات السلبية كالموت، بعد ذلك قال كالموت، إذن من الصفات السلبية الموت، من الصفات السلبية النوم، كما نقول من الصفات المنفية الموت والنوم. وإن شئت فقل من صفات الله عدم الموت وعدم النوم ونحو ذلك. نبهت على هذا لأن الشيخ البراك حفظه الله في تعليقاته على المتن يقول: الصفات السلبية لا تنسب إلى الله إلا مع النفي، فلا يقال مثلا من صفات الله السنة والنوم وهما من الصفات السلبية. بعض الناس فهم من هذا الكلام أنه لا يصلح أن نقول من الصفات المنفية النوم أو الموت. لا، الخلل الذي نبه عليه الشيخ هو أن يقول الإنسان من صفات الله السنة ومن صفات الله النوم، ثم يقول بعد ذلك وهو من الصفات السلبية أو المنفية. هنا هذا الخطأ في تأخير هذا البيان، لكن من عبر بأحد التعبيرين السابقين فلا بأس بذلك. الصحيح أنهما بمعنى واحد، هو الذين ماذا انتقدوا الشيخ على هذه الكلمة قالوا هناك فرق بين النفي والسلب، لكن الشيخ يقول في الشرح: قال بعض الناس إن الأولى أن نعبر ثبوتية ومنفية، لأن التي وصف الله بها نفسه إما مثبتة وإما منفية، ولكن الصواب أنه لا فرق لأن السلب والنفي معناهما واحد. وقال في شرح الواسطية، هذا كله موجود عندنا في الحاشية: وصفات منفية ويسمونها الصفات السلبية من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، فنقول ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر. طيب، هذه الصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه، هذا عند أهل السنة، هذا عند أهل السنة. الأشاعرة الصفات السلبية عندهم خمس صفات، وهي القدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية. هذه عندهم الصفات السلبية. لماذا؟ قالوا لأنه ليس المراد منها إثباتها، ليس المراد منها إثباتها، وإنما المراد نفي أضدادها، فلا يثبتون صفة اسمها القدم، وإنما يقولون المراد بالقدم عدم الفناء أو عدم الأولية، وهكذا قس على ذلك غيرها. وأما أهل السنة فيقولون الصفات السلبية ما تسلط عليها النفي، لا تأخذه سنة ولا نوم، تسلط عليها النفي هنا. قال: فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق. يجب نفيها عن الله تعالى لما سبق، ما هو الذي سبق؟ ها؟ لأن الله نفاها عن نفسه، فيجب ذلك لدليل السمع والعقل، لما سبق أي من دليل السمع والعقل، مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. نفي النقائص عن العيوب، عفوا، نفي النقائص والعيوب عن الله يقوله أهل الحق ويقوله أهل الباطل. فكل الناس الذين يعترفون بالله كلهم يقولون يجب نفي النقائص والعيوب عن الله كلهم، ولكن لما كان نفي النقائص والعيوب عن الله سبحانه وتعالى قد يراد به الباطل، احتاج أهل الحق إلى أن يبينوا ما المراد بالنفي هنا. لأن الجهمية مثلا يعدون من النقائص والعيوب أن تثبت لله الأسماء والصفات، لأن هذا يقتضي التمثيل ويقتضي التشبيه ويقتضي تعدد الآلهة، وهكذا المعتزلة عندهم من نفي النقائص والعيوب عن الله أن تنفي الصفات، وهكذا. وربما أيضا نفوا الأشياء بألفاظ مجملة، وسيأتي معنا الكلام عليها، ينفون عن الله الجهة وحقيقتها نفي العلو عن الله. لماذا؟ يقولون لأننا لو أثبتنا الجهة لكان هذا نقصا في حق الله، لأن معناه التحيز، ولأنه لا يكون في جهة إلا ما كان جسما، ولو أثبتنا الجسم لله لكان هذا نقصا وكان حادثا، وإلى غير ذلك من كلامهم. الشاهد لا يكفي أن يقال بنفي النقائص والعيوب عن الله بإجمال هكذا، لابد أن نبين ما المراد بالنفي. فقال المؤلف: يجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. هذا هو النفي الذي يعد كمالا، نفي يقتضي ثبوت كمال الضد. قال: وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. لماذا؟ لماذا تقولون هذا بأنه ليس المراد النفي المحض؟ قال: لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال. لماذا؟ وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. هذا التعليل الأول. يعني الآن نحن إذا نفينا عن الله سبحانه وتعالى صفة من الصفات التي نفاها عن نفسه، فنقول الله نفاها عن نفسه لإثبات كمال ضدها، فنفى الموت لإثبات كمال الحياة، ونفى الظلم لإثبات كمال العدل، وهكذا. طيب لماذا؟ لعدة تعليلات، منها هذا الأول، أن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي إذا قلت مثلا ليس في المسجد من هو قائم، هذا نفي، نفي محض، ليس في المسجد من هو قائم، نفي محض، هل نقول إن هذا كمال؟ هذا عدم، لا نقول كمال ولا نقول نقص ولا نقول ما يتعلق به شيء، ما دام أنه ليس بشيء فلا يتعلق به شيء. طيب إذا قلنا مثلا إن الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم أحدا، فهل نحن نريد بهذا أن نثبت كمال عدل الجدار؟ أن نثبت كمال عدل الجدار؟ لا، هو لا يظلم، نعم لا يظلم، لكن سيأتينا أنه لأن المحل غير قابل، المحل هذا وهو الجدار غير قابل للاتصاف بالظلم أصلا. إذن قضية نفي الظلم عنه عدم، لا كمال فيها، لا كمال فيها. فلو قلنا بأن الله نفى عن نفسه الظلم مثلا كما نفينا الجدار، نفينا عن الجدار الظلم، لما كان في هذا كمال في حق الله. والله لا يتمدح بالعدم، لا يمدح نفسه بالعدم، الله سبحانه لا يمدح نفسه بالعدم، لا يمدح نفسه إلا بصفات ثبوتية، لا يمدح نفسه إلا بصفات ثبوتية. فإذا نفى عن نفسه شيئا فنقول أراد أن يثبت كمال الضد، أراد أن يثبت كمال الضد. فلما مدح نفسه بأنه لا يظلم نقول أي لكمال عدله، فأراد أن يثبت هذا. فالصفة الثبوتية وهي العدل هي التي فيها الكمال. قال: وذلك لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. قلنا هذا التعليل الأول. التعليل الثاني قال: ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا. إذن ليس كل من لم يتصف بالصفة السيئة معناه أنه كامل، فقد يكون لا يتصف بها لعدم قبول المحل لها، كما قيل في الجدار، الجدار لا يظلم لأن هذا المحل لا يقبل أصلا أن يظلم، وهو الجدار، المحل هذا وهو الجدار. وقد يكون من لا يتصف بالصفة السلبية السبب أنه عاجز عنها أصلا، وإلا لو قدر لفعل، لو قدر لفعل. مثل إيش؟ قال: وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. الشاعر هنا يذم قبيلة بأنهم لا يغدرون وأنهم لا يظلمون، يذمهم ولا يمدحهم. عرف هذا بسياق الأبيات، عرف هذا بسياق الأبيات وبعض الألفاظ فيها، ومنها قوله قبيلة بالتصغير، فالتصغير للتحقير، قبيلة، مع أن هذا البيت قد روي قبيلته لا يغدرون بذمة، ولكن الأشهر قبيلة. فذمهم بأنهم لا يغدرون. لماذا؟ يقول أصلا هم عاجزون عن الغدر، ما يقدرون أن يغدروا، وذمهم بأنهم لا يظلمون. لماذا؟ لأنهم عاجزون عن الظلم، وإلا لو قدروا لظلموا. فقال قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب، كان الناس في الجاهلية يتفاخرون بالظلم، يتفاخرون بالظلم، وأنهم يقدرون على أن يظلموا وأن يتعدوا وأن يتجاوزوا، لأنهم يعيشون على البطش وعلى القوة، فالقوي منهم يأكل الضعيف. فإذا وجد إنسان ضعيف لا يقدر على أن يظلم، فهذا عندهم مذموم لضعفه، هذا عندهم مذموم لضعفه. في بيت من عمرو بن كلثوم: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. صح عمرو بن كلثوم أو كعب بن زهير؟ نسيت، سبحان الله. على كل حال يقول: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هم يعيشون هكذا، يقول لك إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا مذهبهم كان على هذا المثل، إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. إذا لا بد أن تكون ذئبا، لا بد أن تكون ظالما، وإلا ستظلم، ومن لا يظلم الناس يظلم. فهذا مما يعني كانوا يتفاخرون به الظلم، ومما كانوا يذمون به العاجز أنه لا يقدر على الظلم. فجاء الإسلام بتحريم الظلم وبيان أنه صفة سيئة ونحو ذلك. قال: وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب وروي ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذا يذم قومه أيضا، يقول قومي ما يدخلون مع أهل الشر في الشر، والمراد الفتن والقتل والقتال ونحو ذلك. لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب أو ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. تتمة الأبيات كما عندنا في الحاشية: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. يقول إذا ظلمهم إنسان غفروا له، وإذا أساء إليهم أحسنوا إليه لعجزهم. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. يقول ليت لي بدلهم، ليت لي بهم أي ليت لي بدلا عنهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. والمقصود هنا أن نفي هذه الصفة السيئة عنهم لم يكن مدحا، لأنه للعجز. هذا الشاهد. لماذا أهل العلم يذكرون هذا؟ هذا شيء من الاستطراد لكن لتوضيح القضية أكثر. لأن من المخالفين في قضية الصفات من يقول إن نفي هذه الصفات عن الله ليس لثبوت كمال الضد، فتقول مثلا للأشعري: الله عز وجل لا يظلم، لكمال عدله هل نصفه بالعدل؟ يقول لا، لا يظلم خلاص. ثم إذا جئت إلى تفسير الظلم فيقول لك: الله لا يظلم بمعنى لا يتصرف في ملك غيره، وإلا فالله عز وجل له أن يعذب المطيع وينعم العاصي، فلله سبحانه وتعالى أن يعذب محمدا صلى الله عليه وسلم فيجعله خالدا مخلدا في النار، وينعم فرعون وأبا جهل فيجعلهما خالدين مخلدين في الجنة، ولا يعد هذا ظلما، ولا هو مخالف للحكمة ولا شيء. لماذا؟ يقول لأن هذا عبد لله، فرعون عبد لله ومحمد عليه الصلاة والسلام عبد لله، فلو نعم هذا وعذب هذا ما في أي ظلم. طيب هل هذا الذي تمدح الله به بقوله: وما ربك بظلام للعبيد، وقوله: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. سبحان الله، أين العقول؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة معنى إن الله لا يتصرف في غير ملكه. قوله: وما ربك بظلام للعبيد، أي وما ربك بمتصرف في ملك غيره، هل هذا الذي يتمدح الله به؟ لكن الفطر إذا انتكست فالإنسان يأتي بما يخالف العقل ويظن نفسه عاقلا. فأهل السنة ولله الحمد يقولون الله سبحانه وتعالى لا يظلم وهو قادر على الظلم، هو قادر على الظلم، لكنه نزه نفسه عنه. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لماذا؟ لكمال عدله، لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى. قال مثال ذلك، مثال على نفي بعض الصفات عن الله سبحانه وتعالى لإثبات كمال الضد، مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، تقدم بيان ذلك. قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال هذا الأخير نفي العجز عن الله علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. هذا تنبيه مهم جدا. يعني الآن في المثال الأول الذي لا يموت قال لكمال حياته، إذن فالصفة هذه وهي نفي الموت عنه أو الصفة المنفية وهي الموت استفدنا منها صفة وهي كمال الحياة. وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء، فهذه الصفة المنفية عن الله وهي العجز تضمنت أكثر من كمال وهو كمال العلم وكمال القدرة. قال وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. واضح أو لا؟ العلم والقدرة. نعم العلم والقدرة. هذه القاعدة، القاعدة الثالثة هذه المراد بها أو الفائدة منها نستفيد منها الرد على من لا يصفون الله إلا بالسلوب، الرد على من لا يصفون الله إلا بالسلوب كالفلاسفة والجهمية والقرامطة والمعتزلة. فيقال الله أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه صفات، ليس فقط كل منفي وكل سلب. ومن قرأ في كتب هؤلاء ضاق صدره مما يجد من السلوب، فهم إذا كما سيأتينا أيضا في القاعدة الثالثة القاعدة الرابعة هم إذا جاءوا إلى الإثبات أثبتوا إجمالا فيقولون الله له صفات الكمال، ثم يستطردون في النفي جدا ويتوسعون في النفي فيقولون مثلا الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، وليس في جهة وليس في مكان وليس بجسم وليس بذي دم ولا ذي عصب ولا كذا. ثم يقولون أيضا ولا يجهل وليس بأصم ولا أعمى ولا وهكذا، كل سلوب سلوب، لكن ما يقولون الله عز وجل له صفات الكمال ومنها، ويأتون بالصفات الثبوتية، لا ما يصفونه إلا بالسلوب. ونستفيد منها أيضا الرد على من ينفي ولا يقول بأن النفي يتضمن الإثبات، الرد على من ينفي أي يصف الله بالنفي ولا يقول بأن النفي يتضمن الإثبات، وأيضا الرد على من لا يصفه لا بالإثبات ولا بالنفي. وهؤلاء جماعات من الغلاة، من غلاة الفلاسفة وغلاة الجهمية، وتجد الكلام على ذلك في التدمرية، فيقول مثلا لا نقول سميع ولا أصم، لا نثبت ولا ننفي، وهكذا. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة. نزيد أو يكفي؟ أخذنا قاعدتين، يكفيها؟ نزيد؟ ما شاء الله. كيف تجدون أنفسكم؟ طيب، نأخذ القاعدة الرابعة، قصيرة وسهلة. الظاهر تريد أن تتخارج. القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. هذه القاعدة تجدها في مجموع الفتاوى السادس صفحة 66، السادس صفحة 66. وأيضا هناك كمال كلام متعلق بالنفي الموجود في هذه القاعدة في البدائع في المرجع المشار إليه سابقا. وهذه القاعدة لبيان السبب في تفصيل الإثبات وإجمال النفي في أدلة الصفات. أدلة الصفات تجد فيها تفصيلا كثيرا في الإثبات، وتجد إجمالا في النفي، فهذه القاعدة تبين لنا السبب لماذا الصفات الثبوتية تكثر وتتنوع دلالتها. لأنه يظهر بها من كمال الموصوف ما هو أكثر. قال: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. طيب، مفهوم هذه الجملة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، ما مفهومها؟ أن الصفات السلبية ليست صفات مدح وكمال. فنقول: المراد بهذا المفهوم بيان أن الصفات السلبية لو لم تكن دالة على إثبات الضد لما كانت مدحا. يعني لو قيل لك الآن: الصفات الثبوتية صفات مدح، والصفات السلبية هل هي صفات مدح؟ نقول: في حق الله الصفات السلبية صفات مدح. لماذا؟ لأنها تتضمن إثبات كمال الضد، وأما لو كانت لا تتضمن إثبات كمال الضد فلن تكون كمالا، لن تكون دالة على الكمال، لأن النفي المحض عدم كما تقدم. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. لما قال هنا ظهر، قال في الشرح معلقا، المؤلف يقول في الشرح: انتبه لكلمة ظهر من كمال الموصوف، ولم نقل حصل للموصوف، لأن هذا حاصل، فكمال الله عز وجل حاصل سواء علمناه أم لم نعلم، لكن كلما تعددت ظهر لنا من صفات كماله ما لم يكن من قبل. طيب، وقوله ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، أعني وقوله كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، هذا بيان لسبب كثرة تنوعها، أنه يظهر بها من كمال الموصوف ما هو أكثر. وأيضا يقال لأن تفصيل الصفات الثبوتية أكمل في المدح، لأن تفصيل الصفات الثبوتية أكمل في المدح، كأن تقول مثلا: زيد جواد كريم محسن شجاع عالم، تفصل في الإثبات. وسيأتي أن النفي يجمل فيه، فيقال مثلا: إذا كان زيد هذا هو الملك، فيقال: ملكنا هذا الجواد الكريم العالم الذي غمر الناس بإحسانه، والذي عنده شفقة على رعيته ورحمة بهم ونحو ذلك. ثم يقال: وليس مثله أحد من رعيته. تجمل في النفي، نقول: وليس مثله أحد من رعيته. لكن لو عكس الإنسان القضية، فقام أمام هذا الملك يمدحه فقال: إن ملككم هذا له صفات كمال، أجمل في الإثبات. ثم قال: ومع هذا فكما ترون ليس بأعور ولا أعمى ولا أعرج ولا أسود ولا تخرج منه رائحة منتنة ولا ولا. وقام ينفي هذا. هل هذا مدح؟ لا، ليست مدح، ربما قتله الملك. ما هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي؟ هذه قاعدة، ونقول هذا هو الأصل، سيأتي ما هو خلاف الأصل في القاعدة نفسها. طيب، وأيضا سبب آخر أن الصفات، أن تفصيل الصفات الثبوتية من فوائد قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف، لأن جريان النصوص على هذه الحال من تعيين الصفة بلفظها الدال عليها في جميع الموارد أو غالبها دليل على أن المراد إثباتها وحقيقتها. تجد الأدلة تتوارد في إثبات هذه الصفة بصيغة الإثبات بلفظها، تأتي هنا وهنا وهنا، فهذا يقطع السبيل على أهل التعطيل. ولهذا نبه ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على أن من أهم الطرق في الرد على المخالفين في باب الصفات أن يكثر من الأدلة المتنوعة، فلو قدر على أن يؤول دليلا لن يقدر على أن يؤول دليلا آخر. مثلا اليدين، قد يقدر على أن يؤول بل يداه مبسوطتان فيقول المراد القدرة، لكن كيف ستصنع بقوله لما خلقت بيدي؟ هل تقول بقدرتي؟ إن قلت هكذا أولا قلت لله قدرتان، ثانيا سيقول إبليس وأنا خلقتني بقدرتك، ما ميزة آدم علي؟ فهذا المورد الآخر في الإثبات يقوي أن المراد باليد اليد الحقيقية. ثم تأتي أيضا: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقال عن اليد يمين، هل القدرة يقال لها يمين؟ لا يقال لها يمين في مثل هذا المورد. ثم تأتي وتجد أن الأدلة بيّنت أن لله أصابع كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهل القدرة أيضا يعبر عنها بالأصابع؟ ثم يقال يقبض السماوات على، يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع. الحديث وفي ثم يهزهن، إيش معنى يهزهن؟ هذا كله يدل على أن المراد باليد اليد الحقيقية. فتنوع الأدلة وكلها في سبيل الإثبات أو على طريق الإثبات، هذا مما يقطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف. مثال آخر الآن: الحديث الذي فيه أن الله عز وجل يضع رجله في جهنم فتقول قط قط. الحديث أهل السنة يقولون هذا نثبته لله عز وجل على ما يليق به، فنقول لله رجل حقيقية ولسنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يليق بالله. فتجدهم يقولون الرجل المراد به الجماعة، كما يقال رجل جراد، أي جماعة جراد. نعم هذا له وجه في اللغة. طيب لكن انظروا الرواية الأخرى وفيه حتى يضع رب العزة عليها قدمه. إيش نقول هنا؟ يحتاجون أن يحرفوا تحريفا آخر. نعم هم لهم تحريف آخر، لكن كله كما يقول بعض مشايخنا الشيخ صالح سندي حفظه الله يقول يتعاملون مع الأدلة كأنها صائل. أهم شيء أن ندفعه، أهم شيء ندفع هذه الرواية، ما علينا لو جاءت رواية أخرى ندبر أنفسنا، ثم تأتي الرواية الثانية وهكذا، فيقطعون أواصر العلاقات بين هذه الأدلة. لكن أهل السنة ينظرون إلى جميع الأدلة الواردة كدليل واحد فيخرجون فيه بحكم واعتقاد هو الصحيح الموافق لما يريده الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتوفيق من الله. قال: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني الصفات السلبية المفصلة، الصفات السلبية المفصلة. ولكن المؤلف رحمه الله أورد أولا الإجمال، أورد الإجمال ثم ذكر التفصيل، وإلا فالأصل أن هذه الأحوال إنما تفصل في حق الصفات السلبية المفصلة، يعني صفة النوم، صفة الموت، صفة العجز، هذه الصفات المنفية فغالبا ترد في الأحوال التالية. قال: أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي لكمال صفاته وذاته وأفعاله ليس كمثله شيء، فالله لكماله لا يوجد له مثيل. وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، هذا النفي المجمل. قلنا ذكر المؤلف في الأول النفي المجمل، يعني إيش معنى النفي مجمل؟ لا يتعلق بصفة معينة، الآن ليس كمثله شيء، هذا نفي لوجود مثيل لله سبحانه وتعالى في أي شيء، في أي صفة، عام، هذا عام نفي مجمل. الثاني نفي، أو الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالآن هذه صفة نفاها الله عن نفسه، اتخاذ الولد، لماذا؟ لنفي ما ادعاه الكاذبون في حقه، لأن هناك من ادعى له الولد فذكر الله أنه ليس له ولد. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني لو ظن ظان أن الله خلقهما عبثا فالله يدفع هذا التوهم، فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقوله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني لأنه قد يقول قائل: السماوات كلها والأرض كلها بهذه السعة وهذه العظمة خلقت في ستة أيام، هل حصل تعب لله؟ قال: وما مسنا من لغوب، لدفع ما يتوهم من نقص كماله. وقد تكون هذه الآية مما يدخل في الحال الثانية، قد تكون هذه الآية مما يدخل في الحال الثانية، أي لنفي ما ادعاه الكاذبون، ردا على من؟ على اليهود الذين قالوا: إن الله استراح يوم السبت، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بقي سببان آخران للنفي المفصل، وهما تهديد الكافرين، وهذا في مثل قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، فنفى عن نفسه الغفلة، لماذا؟ لتهديد الكافرين. طيب نفي الغفلة لإثبات كمال إيش؟ العلم وكمال المراقبة. الثاني، طيب هذا السبب ذكره أيضا المؤلف في شرح الواسطية. الثاني توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال، توسيع دائرة الإثبات بإثبات الأضداد من صفات الكمال. فنفي السنة والنوم إثبات لكمال حياته وإحاطة علمه وكمال قدرته كما تقدم، ولهذا سيأتي معنا في القاعدة السابعة أن المؤلف يذكر ثلاثة طرق نعرف بها الصفة، ثم سيذكر هناك سبب الرابع وهو هذا، فنثبت الصفة عن طريق نفي ضدها. ذكر هذا السبب الشيخ البريكان في القواعد الكلية. ويقال هنا أيضا، ينبه أيضا إلى أن الإثبات قد يأتي مجملا، الإثبات قد يأتي مجملا، لكن هذا خلاف الأصل، كقوله: الحمد لله رب العالمين، فقول الحمد لله هذا إثبات كمال مجمل. وأيضا قوله وأيضا كقوله تعالى: وله المثل الأعلى، فقد تقدم أن معناها الوصف الأعلى، فهذا كمال بالإجمال. من الفوائد أيضا المتعلقة بهذه القضية أن صفات النفي في الكتاب والسنة مرجعهما إلى أصلين، مرجعها إلى أصلين، صفات النفي في الكتاب والسنة مرجعها إلى أصلين: تنزيه الله عن النقائص لإثبات كمال الضد، وتنزيه الله عن المثيل والشريك لإثبات الوحدانية والألوهية. تنزيه الله عن المثيل والشريك لإثبات الوحدانية والألوهية، ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في جواب أهل العلم والإيمان. ونستفيد من هذه القاعدة التعامل الصحيح مع صفات الله سبحانه وتعالى. والتعامل الصحيح في وصف الله عز وجل بأن يكثر الإنسان من صفات الثبوت، وأما صفات النفي فيذكرها في المقامات التي يحتاج إليها فيها كما مر معنا. نكتفي بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.